قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ألما قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أتتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما والقلم وما يكتب ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن